سألني ما صفة قلبك؟ فأجبته أنه لا يسمح للأحقاد أن تستوطنه. سألني ما صفة عقلك؟ فأجبت أنه يتعلم في كل لحظة. سألني قلبك هل يتعلم؟ قلت هو يتألم ولا يتعلم، بل يكرر خطأ الحب كل مرة وكأنه يحدث له أول مرة. لا تكبت عواطفك، فقدر من البوح هو متنفس للأحزان. في سجودك بحله بما يعلم من معاناتك وآلامك ونصبك وأحزانك، واطلب الصفح والتجاوز عن زلاتك. مهما عظمت فهو أعظم وأكرم. تكلم، فالكلام يولد السعادة وينفس الهم. بح بما في نفسك، فذلك خير من الكتمان والانطواء. وجدت الناس بحاجة إلى الناس، محتاجين إلى من يستمع إليهم وينصت لمعاناتهم ويبادلهم صدق المشاعر، أكثر من حاجتهم لمن يتحدث إليهم. كثيرا ما نشفق على الأشياء الجميلة في حياتنا أن نكتبها. هل يكتب المرء أنفاسه التي تتردد؟ أو قطرات دمه العابرة في عروقه؟ أو أقسام روحه الهائمة؟ والذي يكتب عن الآخرين يكتب ليعبر عن نفسه، فكيف إذا كان الآخرون هم النفس والنفيس والروح الساكنة في أجسادنا؟